قليل لو بقينا أصدقاء، كم جميل لو بقينا أصدقاء. إن كل امرأة تحتاج إلى كف صديق. كم جميل لو بقينا أصدقاء، كم جميل. إن كل امرأة تحتاج إلى كن صديقي. تكلم تكلم تكلم تكلم تكلم. لماذا تنسى حين تلقاني نصف الكلام؟ أنا محتاجة جدا لمينائي سلام. أنا محتاجة جدا لمينائي سلام. أنا متعبة أنا متعبة من قصص العشق وأخبار الغرام. فتكلم تكلم تكلم تكلم تكلم. لماذا تنسى حين تلقاني نصف الكلام؟ ولماذا تهتم بشكلي ولا تدرك عقلي؟ غير أن الشرقية